بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: هل يدخل في تغيير منار الأرض طمس اللوحات التي يعرف بها الناس الطريق؟ لا، هذا يعني ليس يعني، لكن هذا من الإساءة. يعني إذا كان الناس يهتدون إلى شيء وضع لهم شيء يهتدون إليه، هذا ما يقال لهم تغيير من تغيير من راض، يعني في يعني أخذ حقوق للغير، ظلم للناس، وهذا لا شك أنه مسيء وألحق بالناس ضررا بكونه عبث أو حصل منه العبث، يعني هذا لا يكون إلا عبثا. يقول: من آوى محدثا هل يدخل في ذلك من يؤوي القاتل؟ القاتل يعني كما هو معلوم، يعني إذا كان يعني حصل منه إساءة إلى غيره وقتل غيره، فيعني لا شك أنه آثم، لكن هل يدخل تحت كونه محدث؟ يعني وإنما يعني المحدث هو الذي حصل منه إحداث في الدين أو حدث كذا، وأما مثل هذا يؤويه، وإذا أواه وتمكن من أخذه منه فإنه يفعل، لكن كونه يعني يعتبر آوى محدثا ما يفعل. أحسن الله إليك، في بلادنا يحكمون على الجاني أي المخطئ بذبيحة، يحكمون عليه أنه يذبح ذبيحة يسمونها عقيرة أو وفاء، تذبح عند بيت المعتدى عليه. هذا غلط. فما حكم هذه الذبيحة؟ غلط، ما يجوز. وهل يجوز الأكل منها؟ ما يجوز أبدا. يقول: إذا لم يكن هناك طريقة للصلح في القبيلة إلا هذه الطريقة التي تعارفوا عليها، هذا الذي اعتاده الناس، يعني الناس يتركون الأمور المحرمة ويسلكون الطرق الشرعية، يبحثون عن طرق شرعية يسلكونها ويتركون الطرق المحرمة فلا يستعملوها ولا يقدموا عليها. إذا دعا المسلم للميت هل يرفع يديه؟ إذا كان يعني عند زيارة القبر فهو لا يرفع يديه، يأتي ويسلم ويدعو بدون رفع يديه، وإنما يرسل يديه ولا يطيل، يعني وإنما يسلم ويدعو له وينصرف. هل يشرع لكل من مر على القبور أن يدعو لأصحابها ويسلم عليهم، أو أن ذلك خاص لمن كان زائرا لها؟ إذا كانت القبور يراها الإنسان وقد مر يسلم، وأما إذا قصدها أو ذهب إليها ثم بعد ذلك دخل فيها أو رآها مع شباك فإنه يسلم، وأما إذا كان يعني مارا في الطريق وليس هناك يعني يرى القبور فإنه يمشي ولا يعلم يعني شيء يدل على أنه يسلم وهو مار بجوار المقبرة وهو لا يرى القبور. يقول: أحسن الله إليكم، متى يكون التمسح بالجدران بدعة ومتى يكون شركا؟ هو بدعة، ما يكون شرك إلا إذا كان يعني استغاثة معه يكون شرك، يعني الشرك هو دعاء الأموات، والتمسح هذا ما يكون شرك. يقول: هل يجوز تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يقول: كلما صليت الفريضة يشرع أن أمر على قبره عليه الصلاة والسلام فأسلم عليه. الحديث الذي مر يدل على خلاف ذلك، يقال: لا اتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول: أحسن الله إليكم، يستدل البعض بحديث مالك الدار عندما أصاب الناس قحط زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني غير ثابت، لأن ما تذكر، لكن فيه هذا الشخص مجهول وغير معروف، فإذا يعني لا يثبت الأثر. يقول: هل يصل إلى الأموات ثواب تلاوة القرآن وإطعام المساكين والصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة؟ نعم، الذي ورد فيه السنة، الذي ورد فيه السنة يصل ويفعل، والذي لم ترد السنة لا يفعل، والذي ورد هو الصدقة، الدعاء والصدقة والحج والعمرة، يعني هذا هو الذي ورد. ورد الصيام في حق من مات عليه الصيام صام عنه وليه، لكن يعني قراءة القرآن ما جاء شيء يدل على أنها تقرأ وتهدى للأموات. إيش السؤال؟ هل يصل إليه؟ نعم، هل يصل إلى الأموات ثواب تلاوة القرآن وإطعام الطعام والصدقة وغيرها من نعم. الأعمال الصالحة؟ نعم، الطعام على الأموات والصدقة على الأموات يصل إليهم، لأنه جاءت في السنة، وكذلك الحج والعمرة جاءت في السنة. نعم. يقول: سمعت بعض الإخوة يقول: ليس في سجود السهو أذكار، إنما السكوت فقط، هذا القول صحيح؟ ليس بصحيح، يعني بس يسجد يسكت ساكت مرة كذا في السجود السكوت، يقول سبحان ربي الأعلى مثل ما يفعل في سجود الصلاة. سؤال الثاني يقول: ما حكم الراتبة في السفر وفي الحرمين للمسافر؟ إذا كان الإنسان يقصر لا يأتي بالرواتب، وأما إذا صلى في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام صلى مع الناس فإنه له أن يأتي بالرواتب وله أن يصلي ما شاء، لأن الرواتب لا تفعل مع القصر. يقول: كذلك لاحظت في المسجد بعض المصلين لا يلتزمون بسد الفرج، فما درجة الحديث الذي فيه من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله؟ الحديث اللي ورد: لتسفن صفوكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، ووردت أحاديث كثيرة، أما هذا اللفظ لا أذكر. يقول السائل: هل تجوز الصلاة تحية المسجد في أوقات النهي خاصة عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ يعني هذه الأوقات الثلاثة الضيقة لا يجوز أن يصلى فيها، يعني عند زوال الشمس وعند غروبها وعند طلوعها، وأما الوقتين الطويلين اللي هي من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أو قرب طلوع الشمس، ومن العصر إلى قرب غروب الشمس، فيعني هذه الأمر فيها واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه، لأن من صلى معه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومن جلس معه قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. يقول: أعمل في شركة وهذه الشركة عندها سيارات للبيع، وهي تتعامل مع البنك بالتقسيط، مع العلم أن السعر نفسه بالكامل أو بالتقسيط، فهل يجوز أن آخذ سيارة؟ إذا كان سيارة في ملك الشركة وتبيعها بالتقسيط ما في بأس، لكن يعني السداد ربما يكون عن طريق البنك. ما في بأس إذا كان التسديد عن طريق البنك، يعني ما في بأس، لأن مثل التعامل مع البنك والإيداع في البنك، يعني إذا كان ربوي خشية أن يضيع المال ما في بأس، وإنما المحذور أن يودع ويأخذ فائدة على الإيداع. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكان كث اللحية وأصحابه أصحاب لحى ويراهم ويقرهم، والسنة تعرف بأمور ثلاثة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وقد اجتمعت هذه الأمور كلها في إعفاء اللحية، فالفعل كان عليه السلام معفيا لحيته وكان كث اللحية، هذا فعله، وقوله قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وتقريره الصحابة كانوا أصحاب لحى ويراهم ويقرهم على ذلك، فهي يعني إعفاؤها واجب، وقد اجتمعت فيها الأمور الثلاثة التي تعرف بها السنة: أقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. يقول: ما حكم الكلام عن سعر البضائع في المسجد ثم البيع يكون خارج المسجد؟ ما ينبغي الإنسان يشتغل بالدنيا ويتكلم في الأسعار والبيع والشراء، ويعرف يعني السعر هذه، ثم بعدين إذا خرج يعني يشتري، يعني يترك الموضوع كله حتى يخرجه، فإذا خرج يتكلم في السعر ويعقد البيع. ما حكم الصلاة بالكمامات التي توضع على الأنف والفم؟ الإنسان لا يغطي وجهه بالصلاة ولا يستعمل ذلك وهو محرم، يعني فلا يصلي وهو مغطي وجهه ولا يستعملها في حال إحرامه. السؤال الثاني يقول: إذا كانت الجنازة توضع في مقصورة الإمام في جهة القبلة قبل الصلاة المفروضة، والمصلون حينئذ إذا صلوا ستكون أمامهم، فما حكم هذا العمل؟ ما ينبغي أن تكون قدامهم وهم في الصلاة، وإنما تكون في مكان يعني خاص، وإذا يعني فرغ من الصلاة وجاءوا قصرت عليها يحضرونها، أو يذهب إليها الإمام إذا كانت مثل ما هو موجود الآن يكون لها مكان خاص والإمام ينتقل يعني إليها. هل يصح النكاح إذا كان الشاهدان من أهل البدعة؟ نعم يصح، لكن البدعة المكفرة هي التي لا يصلح أن يعني يعول عليها لا شهادة ولا غيرها. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فالأولى أن يكون الإنسان يعني عدلا، ولكن إن وجد بشهادة يعني إنسان عنده شيء من النقص فالعقد صحيح. يقول حفظك الله: أعطيت شخصا هدية، فهل يجوز لي أن أخذها إذا أرجعها إلي؟ وهل يجوز لي أن أطلبها منه إذا كنت أريدها؟ إذا كنت تريدها لا تعطيها إياه، إذا كنت تريدها ونفسك متعلقة بها لا تعطيها إياه، خليها معك ولا تؤديها إلى أحد إذا كانت نفسك متعلقة بها. يقول: أحصل إليكم، هل للعيدين خطبتان أم خطبة واحدة، وما الدليل؟ العيدان لهما خطبتان، وهذا هو الذي يعني مشى عليه العلماء وقد حكي الإجماع على ذلك، ومما يدل يعني على يعني ذلك أنه إذا وافق عيد يوم جمعة أن من حضر العيد سقطت عن الجمعة، ومعنى ذلك أن العيد صار مماثل للجمعة، الجمعة له خطبتان والعيد له خطبتان، فمن حضر العيد أغنته عن الجمعة. نعم. يقول: ما توجيهك حفظك الله لمن يتعاملون مع الناس بالقرض، يقترضون أموالا منهم ثم لا يردونها، كيف نتعامل معهم وقد يكون بعضهم ربما من طلبة العلم؟ إذا كنت تعرف أن الإنسان لا يوفي لا تقرضه، وإذا كنت لا تعرف فالإحسان ويعني مطلوب، ولكن من عرف منه عدم الوفاء أو المماطلة الإنسان في عافية من أن يقرضه. يقول: عندنا في الأعراس تكون بحفلتين، حفلة للعريس وحفلة للعروس. أخت زوجتي مقبلة على الزواج من رجل فاسق، وتزعم أن حفلتها ستكون خالية من الموسيقى، أما حفلة الزوج فهي فيها أغاني ونحو ذلك، فهل لي أن أمنع زوجتي من الذهاب إلى حفلة أختها؟ إذا كان فيه أمور محذورة وأمور محرمة في الحفل امنعها، أما إذا كان ما فيه أمور محذورة وفي شيء سائغ مثل الضرب بالدف ويعني الأغاني التي يعني تقال معه ليست الأغاني السيئة وإنما يعني الشيء الذي كلمات يعني تتعلق بالعرس والثناء والدعاء لأهل العرس هذا ما في بأس، أما إذا كان فيها موسيقى وفيها كلام يعني أغاني ماجنة أو يعني فهذا لا يجوز. يقول حفظك الله: ما حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في السفر؟ لا يجوز، من صلى الجمعة لا يصلي بعدها عصرا. يقول: قد حصل ذلك فجمعت بينهما، ماذا أفعل؟ يعني لا تفعل المستقبل. يقول: عندنا بالمغرب في رمضان تمتلئ المساجد والناس يصلون خارج المسجد في الشوارع بجانب المسجد، فهل صلاتهم جائزة مع الإمام مع أنهم خارج المسجد؟ إذا كانوا يعني وراء الإمام وعن يمينه أو شماله والمسجد يعني امتلأ ما في بأس. ما حكم أكل لحم الضبع؟ جائز، جائز السنة بالدلالة على ذلك. عبارة خير إن شاء الله هل هي صحيحة؟ إذا كان المقصود يعني نرجو أن يكون خيرا ودعاء بالاستثناء لا يصلح، يعني أن يقول يعني اللهم وفقه إن شئت وفقه إن شاء الله، يعني الإنسان يعزم المسألة يعزم المسألة، ولكن يقول يعني إذا كان أخير يعني طلب منه أنه يعني يوافق على شيء وقال خير إن شاء الله يعني نعم وافق على ذلك إن شاء الله هذا ما في بأس. ما حكم المصافحة وقول تقبل الله بعد الصلاة؟ هذه ليس لها أساس، وإنما هذه تكون في يوم العيد، كان الصحابة إذا تلاقوا يوم عيد يعني قال بعضهم لا تقبل الله منا ومنكم، أما يعني كونك تصلي ثم تسلم على يمين تقول تقبل الله هذا لا يفعل الإنسان. ثم أيضا السلام إذا كنت دخلت أنت وإياه وفرغت من الصلاة تسلم عليه يعني لا تسلم عليه إلا إذا كنت يعني جاء بعدك وصلى بجوارك وأنت أردت أن تسلم عليه بعد ذلك لك أن تسلم عليه ولك أن تصافحه، لكن كونه يقال أن الصلاة ما يشرع لها أن الإنسان يعني يسلم على من يمينه وشماله ويقول تقبل الله، هذا ليس له أساس. يقول يعرض في وسائل الإعلام أفلام عن السيرة النبوية وبعضها فيه تجسيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، هذا لا يجوز. أقول لا يجوز أن يعني تصوير الأنبياء ولا الصحابة ولا وضع التمثيليات عنهم، لأن هذه يعني غير سائغ. ما حكم أخذ الصور داخل المسجد النبوي وكذلك عند البيت الحرام؟ ما يصلح أن الإنسان يشغل نفسه بالتصوير ويكون مهمته التصوير، وإنما عليه أنه يشتغل بطاعة الله وما يعود عليه بالخير، ولا يشغل نفسه بالصور وأخذ الصور وعرضها على الناس إذا ذاب. رجل لديه مال مودع وخلال السنة يدخل حسابه أموال كل 3 أشهر بقيمة تفوق النصاب مرة أو مرتين، فهل يحتسب الزكاة لكل دفعة بعد حولان الحول له عليها؟ له أن يعرف دخول يعني كل مقدار ويزكيه إذا حال على الحول، وإن أراد أن يجعل الزكاة لها وقت واحد يزكي مثلا في رمضان كل ما هو عنده سواء حال على الحول أو ما حال على الحول ما في بأس، وإن أراد أن يسجل دخل في شهر محرم كذا يزكيها إذا جاء محرم، ودخل في شهر صفر كذا يزكيها، وإن أراد أنه يعني يجعل له وقت السنة يزكي المال الموجود عنده سواء حال عليه أو حال الحال أو ما حال، هذا ما في بأس. يقول ما حكم شحن الموبايل من المساجد؟ إذا أذن أهل المساجد بذلك ما في بأس. ما هو الذكر الصواب الذي يقال بعد الأذان؟ الذكر الذي يقال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاته محمد الوسيلة والفضيلة وبعد المقام محمود الذي وعدته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يقول بارك الله فيكم، عندنا مسجد فيه مدفأة تشتغل بالغاز وفيها نار وهي مقابلة للصف الأول، فهل يجوز اتخاذها سترة؟ وما حكم صلاة الجماعة وهي أمامنا في الصف الأول؟ ما يصلح أن يكون أمام الناس نار يعني وهم يصلون، لكن إذا صارت في جانب أو صارت يعني مرتفعة فوق وهم لا يرونها ما في بأس، أما تكون أمامهم وهم يعني يصلون قدامهم نار هذا لا يصلح، هذا غلط. يقول هل يشرع للمصلي صلاة الجنازة أن يدعو لنفسه؟ لا، ما يدعو لنفسه إلا يعني الذي والله لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، يعني الذي ورد يأتي به، أما يقول اللهم اغفر لي وارحمني يعني وهو يدعو الميت هذا غلط. يقول ذكرتم في ليلة سابقة للذي يعمل في شركة الكهرباء أن لا يوصل الكهرباء للبنك الربوي، يقول إن لم أفعل ذلك سأفصل من الشركة وجميع شركات الكهرباء تفعل هذا العمل، فما التوجيه؟ أنا أقول أن البنوك الربوية لا يجوز العمل فيها ولا يجوز الوظيفة فيها ولا يجوز تأجير البيوت أو البنايات من أجلها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وأنت افعل الشيء الذي يسوق والشيء الذي لا يسوق لا تفعله. هل كل صلاة في المسجد النبوي بألف فرضا ونفلا؟ نعم، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. يقول أحسن الله إليك، هل الجن لهم قدرة على حمل الأكل والأمتعة؟ فإني ربما وضعت طعاما ثم لم أجده في موضعه. لا يدرى عن صحة هذا الكلام، لكن كون عندهم قدرة لا شك عندهم قدرة، ويحصل منهم الضرر يعني على الناس وقدرة على الإيذاء، أما كونهم يعني كما تذكر أنك وضع الطعام وأنهم يعني حملوه هذه إذا كان صحيحا فلهم قدرة على هذا، إن كان قولك صحيح أنه ليأخذ جن، وإن كنت واهم أيضا وأنك يعني ظننت أنك وضع شيء وأنت واهم فهذا يعني هذا يصير من وهمك أنت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.